بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على أول مباحث الصيام، وقلنا يجب الصيام بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، وقلنا إن الرؤية تثبت بعدل واحد، إلا أنه يشترط في هذا العدل أن يكون عدل شهادة وليس عدل رواية، فلا يصح بالعبد ولا يصح بامرأة. وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 يوما أفطرنا، لأننا نكون قد أكملنا عدة رمضان 30 يوما. وإذا رؤي ببلد الهلال لم يلزم البلاد الأخرى حكمه، لأن لكل بلد مطلعا، فيختلف الصيام باختلاف المطالع. وذكرنا الخلاف بين الإمام النووي والرافعي في مسألة البلد القريب والبلد البعيد. ثم بعد ذلك تكلمنا على بعض الصور في من صام في بلد رؤي الهلال فيه قبل بلد آخر، ثم سافر من بلد الرؤية إلى البلد الآخر، كيف يصوم وكيف يعيد معهم، أو بالعكس سافر من البلد الذي تأخرت فيه الرؤية إلى البلد الذي تقدمت فيه الرؤية. وذكرنا مجموعة من الصور في هذا الموضوع. والآن نريد أن نتكلم على أركان الصوم. أركان الصوم 3: نية، وإمساك عن المفطرات، وصائم. هذه أركانه 3: النية والإمساك عن المفطرات والصائم. وعبر عنها الإمام النووي هنا بالشروط، وقد يعبرون عن الركن بالشرط، ويعبرون عن الشرط بالركن، بما بينهما من التشابه، لأن كلا من الركن والشرط يلزم من عدمه العدم. وقد ذكرت الفرق بين الركن والشرط في مرات كثيرة متعددة. الركن الأول من أركان الصيام النية، فهي شرط الصوم الأول، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل إلا بنية، فإذا لم توجد النية لم يصح العمل. ومحل النية القلب بالاتفاق، ولا تكفي باللسان قطعا، إلا أنه لا يشترط التلفظ بها أيضا قطعا، ومن تلفظ بها فذلك جائز ومستحب حتى يساعد اللسان القلب على النية، فإن نوى بقلبه فنيته صحيحة بالاتفاق، وإن نوى تكلم بلسانه ولم يعزم بقلبه لم ينوي بقلبه فنيته ليست صحيحة باتفاق. فإذا نوى بقلبه هل يندب له أن يتلفظ بلسانه؟ الأفضل عند الفقهاء أن يتلفظ بلسانه ليساعد لسانه القلب، وإن لم يتلفظ فنيته صحيحة بالاتفاق. هناك سؤال دائما يثار في نهار الصيام في أيام رمضان، وهو: هل ينزل السحور منزلة النية في رمضان أو في غير رمضان؟ إذا قام الإنسان وتسحر من أجل الصيام، هل ينزل السحور منزلة النية؟ الصحيح المفتى به المعتمد أنه إن تسحر ليصوم، تسحر ليصوم، قال أريد أن آكل وأن أتسحر لأصوم غدا، هذا نوى بقلبه قطعا، كونه قام وقال أريد أن آكل الآن لأصوم غدا، هذه النية يصح. أو شرب ليدفع العطش في النهار، قام شرب، ليش؟ ما هو باعثه على الشرب؟ في بعض الحالات نستيقظ نحن من النوم ويجد الإنسان عنده عطش، يجد نفسه عطشان يريد الشرب فيشرب، هذا ما شرب ليصوم غدا، وإنما شرب ليدفع غائلة العطش عن نفسه الآن. فلو صام غدا لا يعتبر أنه نوى، لأنه عندما شرب ما شرب للصيام وإنما شرب لذكر العطش، لكنه لو شرب وتذكر أنه يريد الصيام وأنه يشرب الآن لا لدفع العطش الحاضر وليس عطشانا ولكن لدفع العطش غدا في نهار الصيام، قال هذا أيضا ينزل من زينة النية، أو أنه كان يأكل ويشرب ويعاشر أهله وبعد ذلك تذكر أن موعد الفجر قد اقترب، قال تركت الطعام أمسكت عن الطعام، يعني أمسك عن الطعام والشراب وله خشية أن يطلع عليه الفجر فيفسد صومه، قال هذا أيضا ينزل منزلة النية لأنه امتنع بنية الصيام خشية أن يفسد صومه، فهذا أيضا يعتبر كالذي نوى. إذا خطر بباله الصوم الصفات التي ذكرناها، إذا النية شرط في صحة الصوم الركن الأول أو الشرط الأساسي في الصيام، ويشترط الصيام إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، فإذا كان الصيام فرضا فيشترط فيه التبييت، إذا كان الصيام فرضا والفرض لا نعني به صيام رمضان فقط وإنما نعني به صيام رمضان وصيام القضاء وصيام الكفارة وصيام النذر، كل صيام مفروض يشترط فيه التبييت وهو إيقاع النية ليلا، التبييت إيقاع النية ليلا لما رواه الدارقطني وغيره وصححوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم ينوي الصيام في الليل قبل الفجر فلا صيام له، وفي بعض الروايات لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا الحديث عام يشمل صيام الفرض ويشمل صيام النفل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. المنفع عموم الصيام سواء كان صيام فرض او كان صيام نفل كلاهما منفع، ولكن سيأتي معنا بعد قليل ان صيام النفل لا يشترط فيه التبييت لما ورد في ذلك من الاحاديث، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت وسأل عن الطعام فقال له ما يوجد طعام، فقال اني اذا اصوم فصام من النار، سيأتي معنا ونتكلم عنه بالتفصيل. ولذلك حملنا هذا الحديث على صيام الفرض، هو المنفي سواء كان صيام الفرض او كان صيام النفل، لكن صيام النفل سيأتي معنا انه يصح بنية من النهار فبقي معنا صيام الفرض. والتبييت يجب ان يكون لكل يوم على حدة، صيام اليوم الاول من رمضان لابد له من النية والتبييت، وصيام اليوم الثاني لابد له من النية والتبييت، فلا بد من التبييت لكل يوم من الايام، اذا صام 30 يوم لابد ان ينوي 30 مرة، لان الصوم كل يوم عبادة مستقلة، لتخلل الصيام بما يناقضه، ولو كان الصيام من اول الشهر الى اخره لاجزأته نية واحدة، كما لو صلى 4 ركعات متتالية تجزئه نية واحدة في نافلة الظهر القبلية مثلا، لو صلى 4 ركعات مرة واحدة تجزئه نية واحدة، ولكنه لو تخلل الصلاة كلام بأن نوى ركعتين ثم تكلم ثم قام ليصلي ركعتين أخريين يجب عليه أن ينوي مرة ثانية، لأنه وقع بين الصلوات كلام أجنبي أو وقع بينهما ما يبطل ما ينهي الصلاة الأولى من السلام مثلا. وكذلك الصيام، هو نوى صيام اليوم الأول وأفطر انتهت العبادة، فلما دخل الليل ما يقال له صائم الآن، فإذا جاء الغد يجب عليه أن ينوي صياما جديدا وإلا ما يصح صومه. لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج لنية مستقلة. ولكن متى تكون النية من الليل؟ هل تكون في أوله أم تكون في آخره أم تكون في منتصفه؟ قال تصح في كل وقت من أوقات الليل، سواء كانت في أول الليل بمجرد الإفطار، بعد الإفطار إذا نوى أن يصوم غدا صحت نيته، أو كان في منتصف الليل بعد صلاة العشاء مثلا والتراويح، أو كان قبل الفجر بدقيقة. في كل هذه الأوقات تصح نيته، فلا يشترط أن تكون من النصف الآخر من الليل. وكذلك لا يضر الأكل والجماع بعدها، لأن الليل كله وقت تباح به هذه الأعمال. وكذلك لا يجب عليه أن يجدد النية إذا نام ثم استيقظ، لأن النوم ليس منافيا للصيام أصلا. فإذا في أي وقت من أوقات الليل أوقع النية أجزأته، لإطلاق التبييت في الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، سواء كان في أول الليل أو كان في وسط الليل أو كان في آخر الليل. فالحديث لم يحدد وقتا من الأوقات حتى نصير إليه، ولو أردنا أن نحدد لكان ترجيحا غير مرجح. لو أوجبنا النية من أول الليل ورجحناه على آخره لكانت ترجيحا من غير مرجح، ولا دليل يشير إلى ترجيح أحد أجزاء الليل على أجزائه الأخرى. وأما النفل هذا بالنسبة للفريضة، إذا كان الصيام فرضا يجب عليه أن يبيت الصيام من الليل، أن ينوي من الليل. وأما إذا كان الصيام نفلا قال يجوز له أن ينوي قبل الزوال، يعني قبل الظهر، لو نوى من الساعة السابعة يصح صومه، في الساعة الثامنة يصح صومه، في الساعة العاشرة يصح صومه، قبل الظهر بدقيقة واحدة يصح صومه، بالشروط التي سنذكرها، طبعا ليس مطلقا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يوما: هل عندكم من غداء؟ والغداء الطعام الذي يؤكل قبل الزوال قبل الظهر. قالت لا. قال فإني إذا أصوم، ويسألها عن الطعام في النهار قبل الزوال، قالت له ما يوجد عندنا طعام، قال فإني إذا أصوم. قالت السيدة عائشة: وقال لي يوما آخر أعندكم شيء؟ قلت نعم. قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم. رواه الدار قطني وصحح إسناده. هذا الحديث فيه حكمان: الحكم الأول أن الصيام يصح بنية من وسط النهار قبل الزوال، والحكم الثاني أن الإنسان إذا كان صائما وكان صيامه نافلة يجوز له أن يفطر في أي وقت شاء ولأي سبب من الأسباب. المتطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، وسنتكلم على هذا في المستقبل إن شاء الله. فالحديث السابق لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يشمل صيام الفريضة وصيام النفل، ولكننا أخرجنا صيام النفل بهذا الحديث، يجوز للإنسان أن يصوم النافلة بنية من وسط النهار. بقي معنا صيام الفرض، وحملنا عليه الحديث، قلنا الحديث الأول مخصوص بصيام الفريضة، وهذا الحديث بصيام النافلة، جمعا ما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يجزئه أن ينوي الصيام من النهار ويصوم ولو كان قد أكل وشرب؟ قال لا، الشرط ألا يكون قد أكل أو شرب، الشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو عمل عملا منافيا للصيام من مبطلاته التي ستمر معنا الآن إن شاء الله. وسواء قلنا إن صيامه يعتبر من عند النية من ساعة النية، أو قلنا إن صيامه يعتبر من أول النهار، هناك خلاف بين أصحابنا. إذا صام بنية من وسط النهار هل يعتبر بدء صيامه وبدء الثواب من لحظة الصيام من لحظة النية، أم أنه يعتبر صائما من أول النهار؟ إذا قلنا إنه صائم من أول النهار فباتفاق الأصحاب إذا أكل أو شرب قبل النية ما يجوز له أن يصوم. وإذا قلنا إن الصوم يبتدئ بمجرد النية الأصح عند الأصحاب أيضا أنه لا يجوز له أن يصوم إن كان قد أكل أو شرب أو فعل منافيا مما يتنافى فعله مع الصيام. فإذا سواء قلنا إن بدء الصيام من أول النهار أو من ساعة النية على كلا القولين لا يجوز له أن يصوم إن كان قد فعل منافيا للصيام من الطعام أو الشراب أو الاستقاء أو الجماع أو غير ذلك من الأمور المفطرة. إذن أول أمر من الأمور التي يجب أن تتوفر في النية أن تكون من الليل. الأمر الثاني الذي يجب أن يتوفر في النية قال التعيين بأن ينوي، هذا بالنسبة للفرض، بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر ما ندري أو عن كفارة أو عن القضاء، فلا بد له أن يعين حتى نعرف عن أي شيء صام، لا بد من التعيين. كان يريد أن يصوم رمضان أن يعين صيام رمضان، يريد أن يصوم قضاء أن يعين يريد صيام القضاء، كان يريد أن يعمل كفارة يعين عن الكفارة. قال لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس. ما يجوز أن يقول نويت أن أصلي الله أكبر، لا بد أن يعين صلاة الظهر أو يريد صلاة الظهر أو يريد صلاة العصر أو صلاة المغرب حتى تتميز العبادات عن بعضها. ما دامت كل عبادة لها وقت لا بد أن يعينها في نيته. وكمال النية هذا فرض، إذا فعله تكون نيته صحيحة، لكن كيف يكون الكمال كمال النية؟ قال وكمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. أقول نويت أن أصوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، هذا كمال النية. إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا نحن على النية في الصلاة قلنا هناك خلاف بين الأصحاب في الأداء، هل يشترط التعرض للأداء والقضاء أم لا يشترط؟ قلنا هناك الأصح أنه لا يشترط التعرض للأداء والقضاء. والفرضية، هل يجب عليه أن يقول نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر أم أربع ركعات الظهر؟ والإضافة إلى الله تعالى، هل يقول نويت أن أصلي أربع ركعات فرضا لله تعالى أم لا يشترط الإضافة لله تعالى؟ ذكرنا هناك خلافا في هذه المسائل. الإمام النووي يقول هنا وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، أي ما عرفناه هناك ننقله إلى هنا. وظاهر هذا الكلام أن يكون الأصح اشتراط الفرضية، هناك اشترطنا أن يتعرض للفرضية لكننا لن نشترط التعرض للأداء والقضاء. وقد مر معنا في مباحث الصلاة أن الأداء يصح بنية القضاء وأن القضاء يصح بنية الأداء، يصح كل منهما بنية الآخر لأنه ما يشترط التعرض له. وقلنا لا يشترط أيضا ذكر الإضافة لله تعالى في الصلاة. إذن هنا قلنا في الصلاة خلاف بين الفقهاء في الأمور الثلاثة، لكن الأصح يجب التعرض للفرضية ولا يجب التعرض لا للأداء والقضاء ولا للإضافة لله تعالى. هل هنا الوضع هكذا؟ قال ظاهر عبارة الإمام النووي التي ذكرها وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، يعني أنه يشترط ذكر الفرضية ولا يشترط التعرض للأداء والقضاء كما لا يشترط التعرض للإضافة إلى الله تعالى. لكن صحح الإمام النووي في المجموع تبعا لجمهور الأصحاب عدم الاشتراط هنا بالنسبة للفرضية. فإذا الأمور الثلاثة هنا لا تشترط في الأصح، لا الفرضية ولا الأداء والقضاء ولا إضافة لله تعالى. أما الفرضية لماذا شرطناها في الصلاة على رأي جمهور الأصحاب ولم نشرطها هنا؟ قال لأن الصيام في نهار رمضان بالنسبة للبالغ ما يقع إلا عن رمضان. لو إنسان البالغ إذا أراد أن يصوم في رمضان ما يقع إلا فرضا، بينما الصلاة يمكن أن توقع فرضا ويمكن أن توقع نفلا، لأن الوقت متسع يتسع بصلوات كثيرة. ولذلك هناك شرطنا التعرض للفرضية وهنا لم نشرط التعرض للفرضية، لأن الصيام ما يقع من البالغ إلا فرضا. وكذلك لا يشترط تعيين السنة، يعني تقول عن هذه السنة ما يشترط، لأن الصيام ما يقع إلا عن السنة التي يريد أن يصوم فيها. النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ويجب أن تكون جازمة. فإذا تردد الإنسان في النية لم تصح نيته، إذا تردد الإنسان في النية ما تصح نيته أو ما يصح فعله، لابد أن تكون النية جازمة حتى يصح الفعل. والنية شرط في صحة الصيام، هي الركن الأول. لكن في بعض الحالات قد يضطر الإنسان لأن يتردد، قد يقع منه التردد في النية، وذلك كما لو نوى ليلة 30 من شعبان، هل سيكون الغد مكملا لعدة شعبان أم أنه سيكون أول رمضان اضطربت أقوال الناس فيه وما ترجع عنده شيء، وقبل الفجر قال نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان منه. إذن هو لم يجزم أنه ما عنده علم بأنه رمضان، وعنده علم لجزم، قال نويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وصامه فكان رمضان، تبين أنه رمضان. هو حينما نوى ما عزم النية، نوى ونام، استيقظ إلى به رمضان، قال لم يقع عن رمضان، لم يصح صومه، قال للشك في أنه منه أو ليس منه حينما نوى، فنيته ليست جازمة. وشرط النية حتى يصح العمل المقترن بها أن تكون جازمة. قال إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. نحن قلنا ما يثبت شهر رمضان برؤية المرأة ولا برؤية العبد ولا برؤية الصبي، لأن العجل والمسلم البالغ العاقل. قال لكن لو أخبرته امرأة وثق بقولها ما أثبتت الصيام، وإنما أخبرته أن الصيام قد وجب خبر، أو أخبره مجموعة من الصبيان الرشداء الذين عرف منهم الصدق إن ما جلب عليهم الكذب، أو أخبره عبد يعرف صدقه وأنه لا يكذب، وقال دويت أن أصوم غدا عن رمضان إن كان منه، الآن في ذهني وفي اعتقادي أنه من رمضان بناء على إخبار هؤلاء، قد تصح نيته في هذه الحالة. فرق بين الصورة هذه والصورة الأولى، أن الصورة الأولى ما يوجد فيها إخبار أبدا، وإنما هذا قال إذا كان غدا من رمضان دويت أن أصوم، هذه الصورة لا، واحد قال له غدا رمضان قال إن كان رمضان فأنا صائم إن شاء الله، نويت أن أصوم إن كان غدا رمضان، طلع رمضان يصوم ويصح صيامه يجزئ، لأنه في هذه الحالة كالمتيقن، المتيقن بناء على هذا الخبر. فإذا تردد بدون أي دليل شك، قال غدا إن كان من رمضان نويت أن أصوم إن كان من رمضان، ما يصح صيامه، لا يوجد عنده شيء رجح الصيام. وأما في حالة الإخبار إذا أخبره عبد أو امرأة أو صبية كانوا صادقين ما عرف عنهم الكذب، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن ينوي هذه النية وتكون نيته صحيحة. الآن عندنا صورة أخرى في النية مخالفة للصورة السابقة، الصورة التي ذكرناها الآن أن ينوي ليلة 30 من شعبان، أن ينوي ليلة 30 من شعبان أن يصوم غدا إن كان من رمضان. الصورة التي معنا الآن اذا نوى ليلة 30 من رمضان ان يصوم غدا ان كان من رمضان، نوى ليلة 30 من رمضان، قال ما ندري هل سيكون عيد ام يكون رمضان، ما يدري، قال نويت ان اصوم غدا ان كان من رمضان. لا استيقظ في الصباح واذا به رمضان، قال يصح صيامه. ما الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ قال في هذه الصورة الاصل بقاء رمضان، هو في رمضان اصلا، والاصل بقاء رمضان، ولا نخرج من رمضان الا بيقين، وبناء على ذلك يصح صيامه. بينما في الصورة الاولى الاصل بقاء شعبان، وليس الاصل وجود رمضان، الاصل بقاء شعبان، واذا اختلفت الصورتان فاختلف الحكم. كما لو قال هذه زكاة مال الغائب ان كان سالما، فوجد ماله سالما تعتبر الزكاة عنه، لان الاصل بقاء المال سالما. اذا الان النية لابد ان تكون مبيتة من الليل، ولابد ان تكون معينة، ولابد ان تكون جازمة بان لا يوجد فيها تردد، فاذا وجد فيها تردد بطل الصيام. من صور الجزم او التردد ما لو اشتبه رمضان على واحد من الناس، اسير او محبوس كما ذكرنا في الدرس الماضي، اضطربت عليه الشهور وما اخبره بها احد، كما لو سجن انسان في سجون بلاد الكفار بحيث لا يستطيع ان يعرف شيئا عن الاشهر العربية، جاء رمضان او لم يأتي، ماذا يعمل؟ قال لو اشتبه رمضان على اسير او محبوس صام شهرا بالاجتهاد كما يجتهد للصلاة، يجتهد، فاذا غلب على ظنه ان شهر رمضان قد دخل صام كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت. حينما تكلمنا على شروط الصلاة قلنا ان من شروط الصلاة العلم بدخول الوقت، فاذا لم يعلم دخول الوقت لم تصح صلاته. وقلنا هناك لو اطبق الغيم ولم يتمكن من معرفة اوقات الصلاة بواسطة الشمس بواسطة الظلال، في هذه الحالة يجتهد اما بالورد واما بقراءة اجزاء معينة من القرآن اعتاد قراءتها في فترة زمنية معينة يدخل بها وقت العصر مثلا، او بالخياطة يعلم انه من الظهر الى العصر يخيط ثوبا فقاط الثوب يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل، او بسماع ديك مجرب في صلاة الفجر مثلا، مجرب دائما ما يصيح الا بعد اذان الفجر ثم صاح. ذكرنا نماذج والصور متعددة للاجتهاد في الوقت. وهنا ايضا قال اذا اسر الانسان او حبس في مكان لم يتمكن بواسطته من العلم بدخول شهر رمضان يجتهد، فاذا غلب على ظني ان رمضان قد دخل عند ذلك يجب عليه ان يصوم. قال وذلك بامارة، يعني كالربيع والخريف والحر والبرد، يعني في وسائل كثيرة يستطيع بواسطتها ان يتعرف الوقت. قال فلو صام بلا اجتهاد فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية، صام بلا اجتهاد بلا اجتهاد قال نويت أن أصوم إن كان من رمضان، وإذا قلنا هذه الصورة احتمال تكون صورة من صور التردد، وقد تكون صورة من صور الجزم كما لو غلب على ظنه. فلو قال بدون اجتهاد قال نويت أن أصوم غدا إن كان من رمضان، صار شهر متتابع على أساس أنه متردد ما في عنده اجتهاد، ما يصح صومه لأنه متردد في النية، لكن لو اجتهد وغلب على ظنه فإنه يصح صومه. قال فلو اجتهد وتحير ما غلب على ظنه شيء نهائيا، لا استطاع أن يصل إلى حال من الأحوال، كان جالس في مكان ما فيه ضياء كل وسائل الإضاءة مضيء ليل نهار، ما يعرف الليل من النهار من الليل، وكذلك ما يعرف الحر من البرد، ما يعرف الصيف من الشتاء كما هو حال المساجين في هذه الأيام. فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء، قال الإمام النووي في المجموع إنه لا يلزمه أن يصوم، ولو لم يعرف الليل من النهار زاد عليه الاضطراب، ليس فقط اضطرب في حال الشهر و وإنما الطلب في الليل والنهار. ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة أو استمر الضياء، قال الإمام النووي في المجموع إنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه. هذا إذا لم يظهر له شيء. فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب عليه القضاء، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. إذا اشتبه رمضان على إنسان من الناس، على أسير أو محبوس، وجب عليه أن يجتهد وأن يصوم شهرا بالاجتهاد. فإذا صام الشهر يحتمل أن يكون صيامه موافقا للواقع، ويحتمل أن يكون صيامه متقدما كأن يصوم شعبان أو رجب، ويحتمل أن يكون صيامه متأخرا، وبناء على ذلك تختلف الأحكام باختلاف هذه الاحتمالات. فإن وافق صومه بالاجتهاد رمضان وقع أداء، وإن كان قد نواه قضاء، لأننا قلنا ما يجب التعرض للأداء والقضاء، ويصح القضاء بنية الأداء والأداء بنية القضاء. فإذا اجتهد وصام فوافق صومه بالاجتهاد، وافق رمضان وقع أداء، وإن كان قد نواه قضاء لظنه أن رمضان قد خرج فنوى القضاء، ثم بان له أن صيامه كان في رمضان يصح. كما لو أن الإنسان استيقظ لصلاة الفجر ورأى الغيم مطبقا وغلب على ظنه أن وقت الفجر قد انتهى فصلى قضاء، وانقشعت الغيوم وإذا بالوقت ما زال باقيا، تعتبر صلاته صحيحة وتعتبر أداء، وإن كان قد نوى قضاء لظنه أن الوقت قد خرج كذلك هنا. فإذا صام بالاجتهاد، فإذا نوى الأداء ووافق رمضان صح صيامه، وإذا نوى القضاء لزعمه أن شهر رمضان قد انتهى فصام بنية القضاء، ثم بان أنه صام في رمضان يصح صيامه، لأنه ما يجب التعرض لا للأداء ولا للقضاء. وإذا تبين له بعد الصيام خرج من السجن، وإذا به يتبين له أن شهر رمضان قد ذهب من شهور وهو الآن صائم، ماذا يعمل؟ صام شهرا، خرج في نهاية الشهر وجد أن شهر رمضان قد انتهى من 3 شهور، قال أجزاءه قطعا. ليش؟ لأنه وقع قضاء، نواه أداء وقع قضاء، كما يصح القضاء بنية الأداء يصح الأداء بنية القضاء، وهو قضاء على الأصح وإن كان قد نواه أداء لوقوعه بعد الوقت. القضاء عندنا ما وقع بعد وقته المحدد له شرعا. فلو نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد، هو صام هذا الشهر على أنه من رمضان وفي زعمه أنه ليس كاملا، صام 29 يوما وكان رمضان تاما، لزمه يوم آخر يقضي يوما آخر إذا خرج من السجن. إذا وقع موافقا للشهر صح، سواء صامه بنية أداء من القضاء، وإذا وقع بعد الشهر أيضا صح ويكون قضاء. ولو غلط في اجتهاده وصام رمضان قبل موعده، صام رجب بدلا من أن يصوم رمضان أو صام شعبان، ولو غلط بالتقديم خرج من السجن وأدرك رمضان، قالوا له غدا رمضان، قال لكم صائم، صمت رمضان صيام ما يعتبر به، لا يعتد به، لا عبرة بالظن البين خطأه، صام بناء على ظن غالب ثم تبين له خطأ هذا الظن، يجب عليه أن يصوم رمضان الآن قطعا، وصيامه ذاك يعتبر نافلة مطلقة يصاب عليها. وإن لم يدرك رمضان، صام رمضان متقدم صامه في رجب ولكن سجنه استمر إلى ما بعد رمضان وهو يحسب الشهور يعرف الأيام والليالي وخرج من السجن، الآن هو لا يتمكن من صيام رمضان لأن رمضان ما صامه وصام شهرا قبله، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ في الصورة الأولى خرج قبل رمضان وتمكن من صيامه يصوم ويعتبر فعله نافلة. الآن وصام رجب واستمر سجده إلى ذي الحجة، خرج في ذي الحجة، قالوا له ماذا عملت في رمضان؟ قال والله صمت أنا منذ 4 شهور. قالوا له إذا أنت صمت رجب ولم تصوم رمضان، ماذا يعمل في هذه الحالة؟ هو أنه لا يتمكن من صيام رمضان أداء، خلص صمته، هل ننزل هذا الشهر الذي صام منزلة شهر الصيام؟ قال لا، الجديد أي في المذهب الجديد، وقلنا إذا قال النووي الجديد كذا يعني أن القديم على خلاف، شرحنا هذه الاطلاعات، قال فالجديد وجوب القضاء لما فاته لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فلا تجزئه كما في الصلاة، لو صلى قبل الوقت ثم تبين لو أن صلاته وقعت قبل الوقت يجب عليه قضاؤها. ومن جملة صور النية التي يمكن أن يقع فيها التردد صيام الحائض، إذا اعتادت المرأة على أيام معينة في الحيض بل ساعات معينة فهي تعلم أن حيضتها تنتهي هذه الليلة في الساعة 10 مجربة، وكثير من النساء من يعلم هذا، علمت أن حيضتها ستنتهي وستطهر في هذه الليلة قبل الفجر، فلو نوت صوم غد قبل انقطاع دمها، قبل انقطاع دمها نوت أن تصوم غدا لأنها تعلم أن دمها سوف ينقطع، ثم انقطع دمها ليلا، قال صح صومها بهذه النية بشرط أن يتم في الليل أكثر الحيض أو النفاس، يعني أن تكون عارفة بهذا وقد جاء الوقت الذي تنتهي به حيضتها أو ينتهي به نفاسها، هذه الصورة. ومثلها بل من باب أولى ما لو تم لها في الليل أكثر الحيض أو أكثر النفاس، نحن عندنا أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، وأكثر النفاس 60 يوما بلياليها، فإذا علمت أن في الساعة 10 اليوم ليلا سوف يعني يأتي عليها أكثر الحيض، تكون قد أنهت 60 يوما في النفاس أو 15 يوما في الحيض، فنوت الصيام من المغرب تصح نيتها لأنها عالمة يقينا بأنها ستطهر، لأن لو استمر دمها بعد ذلك نقطع بأنه دم استحاضة وليس دم حيض، وبناء على ذلك تنوي الصيام قبل انقطاع الدم وتصح نيتها وتصوم. وكذلك إذا علمت قدر عادتها وعرفت أنها ستطهر في هذه الليلة فنوت الصيام قبل أن تطهر، في هذه الحالة أيضا تعتبر نيتها صحيحة. وبذلك ينتهي الكلام على النية، وندخل الآن في الركن الثاني وهو شرط صحة الصوم من حيث الفعل، ويتكلمون فيه على مبطلات الصوم، لأن من شروط صحة الصوم الامتناع عن المفطرات، وهذا بحث يطول، ولذلك نرجئه إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد.